حصريا على موقع djkimo.com. اللي بعدك ما في غير ولا قبلك عدى علي تسوى كل روح وكل مالي بعطيك قلبي لو بيدي عيوني الحب أنا ما عرفته لو معيونه شافوا عيني خطفولي قلبي وما ردته لما بيدك سرقت لي دي يا ويلي عليها شو حلوة أنا سرقتني وسرقت قلبي بلحظة وقعتنا فيها يا ويلي عليها شوفك أحلى أنا شوفوا كل تفصيل بوشها الضحكه ورمشة وشعل اللي مخبي وانا ويلي عليها شو حلوة أنا سرقتني وسرقت قلبي بلحظة وقعتنا فيها ويا ويلي عليها شوفك أحلى أنا شوفوا كل تفصيل بوشها الضحكة ورمشة وشعل اللي مخبيه على بيت الزين هادي اللون وبخصلة شعرها جدلون وحط حفة بيتها غفوني لحتى تحن يوم عليا وانا شفت عيونك نادون كيف بعد النظرة يردون مين يملى عيونك يا عيوني لو ما نمليت بعيني ويا ويلي منك يا بني على مهلك خفي شوي على كحلك ميت شمي وانا اول مين مات بحبه تعو حطولكم كله قبال انا بيعدني برسمال يخسل قلب الما يختار وخاف يا ويلي عليها شو حلوة أنا سرقتني وسرقت قلبي بلحظة وقعتنا فيها يا ويلي عليها شوفك أحلى أنا شوفوا كل تفصيل بوشها الضحكة ورمشة وشعل اللي مخبي وأنا ويلي عليها شو حلوة أنا سرقتني وسرقت قلبي بلحظة وقعتنا فيها حصرياً على موقع djkimo.com حصرياً على موقع djkimo.com